السفر خلاني ربي عداني السفر خلاني ربي عداني في نار الحب عياني ما عارف مين الجاني انا عياني ما عارف مين الجاني اهيك فكري وداني ومحبوب الراق خلاني في الامي واحزاني مالك روحي وأفكاري آه يا ناري يا ناري